الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها وفقهم منهم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ولقى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله فبعث الرسالة وأهدى الأمانة ونصح الأمة وكسب الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الإخوة المسلمون كان أحد الصالحين من أهل العلم الرباني يدعو رب العباد سبحانه وتعالى ويقول اللهم إني أبرأ إليك من الثقة إلا بك ومن التوكل إلا عليك ومن التفويض إلا إليك ومن التسليم لأحد غيرك قل آمين يا رب العالمين سبحان الله هذه ثقة إنسان موصول بالله عز وجل أن تكون ثقتك بالله أن تكون لما في يد الله أوثق مما في يدك أنت لأن الذي عند الله لا يضيع وعندك قوانين الأغيار تتبخر وتضيق الإنسان عندما يريده رب العباد ينقص عليه المحيطين به أهله أقاربه إخوته أولاده زوجه سواء الزوج أو الزوجة بناته أو الأولاد صاحب العمل المواطن اللي تحت يده أي إنسان ينقص عليك ويغلق أمامك قنوات الانفراج لماذا؟ لأنه يريد أن يجتبيك ويصطفيك ويريد أن تكون أنت في معيته ولذلك القرآن الكريم لما تحدث عن المصائب والابتلاءات قال ربنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا سياق النص سياق اللغة ما كتب الله إيه علينا لأن يعني المصيبة لا تكون إلا عليك مرض من يقول إن مرض لك فقر ضنك يعني إنسان يتحكم بقوانين الحياة وبسننها في حياتك فتحا وغلقا وتضييقا واتساعا ألم ترى إلى القرآن ويتحدث عن بلقيس من إلى السبب فإن لم يفعل ما أمره به ليسجنان ولا يكون من الصاغرين يسجنان أهل اللغة يقولون هذه نون التوكيد ولا يكون من الصاغرين لم تقل ولا يكونن مع أن يعني عقلنا يقتضي نفس الفعل ليسجنان ولا يكونن لكن سورة يونس ماذا تقول؟ تجد على نون ليسجنان نون التوكيد شاذة ولا يكون نون مخففة غير مشددة ليه؟ لأنها تستطيع بما أوتيت ويعني وقعها الاجتماعي في القصر أنها زوجة العزيز أن تسجن يوسف عندها تأكيد أن عندها من يأخذ يوسف هكذا بجسده ونفسه ويلقيه داخل الغرفة ضيقة تسمى زنزانة سبحان الله لكن الحصر البصري كانوا نظرة مستقبلية عجيبة لأن هؤلاء ينظرون إلى آفاق أبواب السماء المفتحة مر في البصرة يوما فرأى بنائين يبنون بيوتا ذات غرف صغيرة هكذا فتعجب هذا الكلام كان يعني في القرن الأول والثاني يجب غرف صغيرة بالكاد متسعة كما هي صدور الناس وغروبهم فلما صرنا الان في اخر القرن ال 1439 في القرن السادس عشر الهجري ضاع سرور الناس وراح طرقاته وراح بيوتهم. المهم من حسب النص السابق ما هذه الغرف الضيقه؟ قال يا مصري لما عرفت ان تسال بامام المسلمين هذه زلازل سجن وسعوهم عجبا ما هذه رحمه المساجين؟ قال عسى ان تدخلوها يوما. من يعرف ان الانسان سبحان الله الدنيا ارياف الدنيا فبقي اسمه لتستمع ليجتنبنا لانه تلقينا من سجن تستطيع اما وليكون من الصالحين الصغاره والذل والذل شيء معنوي في داخلي هي تتحكم فيه لان عزه المؤمن في قلبه فيتقول ان يوسف عزيز ويوسف كريم ابن كريم ويوسف منصور بربه لا استطيع ان اذله فكانت صادقه مع نفسها انا استطيع السبب متمكنه اما انني غير مستطيعه ان اذله فقالت ولا يكون بالتخفيف والنون المخففه لانها لا تملك ان تذله لا يملك ان يذلك الا من خلقك وهو الذي اعزك عندما تذلنا اللهم اغننا بالافتقار اليه ولا تذكرنا بالاستمناء عنك هذا العالم الربانيه هو اللهم اني ابرأ اليك من الثقه في الله لا تثق الا بالله لماذا؟ لانه هو الذي تدعوه بالليل وبالنهار اي انسان قريب منك في مسؤوليه في وضع اجتماعي كبير انت تعتمد عليه في كثير من الامور تتصل به مره تجده على سفر تجده مريض في غرفه الانعاش قد ترك منصبه قد قرر الى اخره لكن سبحان الله ان يعني تستشعر الامر في ان صلتك تراب العباده عز وجل سبحان الله العظيم عالم مشهور في البيولوجي حط على جائزه نوبل في الاربعينات عمل تجربه في معمله على الفئران فجاب 10 فئران ووضعها في صندوق زجاجي وملأه بالماء الى منتصفه وادخل الفئران فيها الفئران ظلت تحاول ان تخرج من حالة الغرق التي تعرضت لها فتحاول ان تمسك بارجلها على جدران الزجاج المنزلق فتسقط ضربه اخرى في الماء تحاول فتسقط تحاول فتسقط 16 دقيقة انهارت قوة الفئران واوشكت على الغرق هذه قدرتها لم تستطع الخروج فاخذها هذا العالم واخرجها وبعد ساعة أعادها إلى الماء مرة أخرى. ظلت على مدار 60 ساعة تحاول لأن في ذاكرتها رأت أملا أنه من يستطيع أن ينقذها، إذا كانت الفئران تعلقت بالأمل عند العالم الذي أنقذها، فما بالك أنت وأنت تعمل دورك. هذه القضية. يعني انت متعاون بالله الذي يراك حين تقوم وتقربك في السجدين وبعدين انت عبد الله وانت من عباد الله والله سبحانه وتعالى مرض كما قال عليه مرض من عين الله تقلب الكافر الرميه وقطره من فيض جودك تبدأ الرميه يعني سبحان الله بنظره نظر يرى الملك رؤيا سبحان الله بعد ان يخرج يوسف من السجن يسبح سيدنا يونس تسبيحه يخرج قبل الفلوس لا اله الا الله قال موسى كان ان معي ربي سالم انفرق معه له وعرف سالما غاما مع بني اسرائيل الرسول عليه الصلاه والسلام في الغار يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وصلوا بسلامه الله الى المدينه لبيات الغنم بوجود ووصول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجعل صلاتك بالله في قلبك بالله اني ابرا اليك من الثقه الا بك لا تثق الا بربك ثق بربك تجد الخير كله وتجد الفضل كله ورب العباد سبحانه من كرمه ومن رحمته انه يستحي ان يرد يديك خائبتين اليك مره اخرى دون ان يستجيب لك هناك نقطه خطيره طالما فتح لك باب الدعاء فاعلم انه يريد ان يعطيك لان انت لما تحسن الدعاء في لحظات الرخاء اعلم انك بعيد عنا، فرغب العباد من حبه لك يا جميل. هذا هو هذه الغربة، هذا ولد مريض، هذه بنت مطلقة، هذه بنت تأخرت الزواج، هذه ضائقة مالية، هذا من رجل هنا وهناك. سبحان الله، لأن رب العباد سبحانه يسمع لك كل هذه الأغيار كي تنزع إليه. فلقد ولد الرسول وهو في بطن بعد قبل أن يولد في بطن أمه، كان أبوه في بطن الأرض. عبد الله بن عبد المطلب قبل أن يولد ولده صلى الله عليه وسلم الذي أضاء الدنيا كلها بالرحمة، كان في بطن الثرى. 6 سنوات مات أبوه، 8 سنوات مات ابنه، كفله عمه. لماذا؟ ما قال مرات الابن يعني المنادي على ابي، لان اباه كان هو ايام في التراب. بعد 61 سنه من هذا يعني بعد 56 عاما من مرور، وكان يعرف خلف يرجف خلف امه، وعندما تزور اخوانها في باب المنجار في المدينه، سبحان الله مالت على الناقه وماتت ودفنها، حضر دفنها، وظلت هذه عارقه في ذهنه صلى الله عليه وسلم. وافتقدوا الصحابه مره في الغزو عام 61 سنه، يعني بعد مرور 56 عام تقريبا على حادثه موت امه، وجدوه عند منتهي على رجال الطريق يبكي. يقول عمر وهو عنده من الجرأة ومن القوة أن الرسول يعطي هذه المساحة، ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال يا ابن الخطاب، كنا قبر أمي تذكرت رحمتها ورضوانها علي فبكيت. يعني بعد 6 سنوات لم ينادي على أمه، عذر منه، لم يقل أبي. سبحان الله، جده مات وبدأ بعد أن كان سبحان الله يعبد، عندما كان يعني لا يدعو إلى تغيير عادات القوم، كان محمد الأمين. أول ما بدأ يطلب بعض العادات دي ويغيرها ويدعو الناس بالتوحيد، هذا مجنون وهذا ساحر وهذا كاهن، لكن أخيار كفار قريش لم يصبحوا موجودين في هذا الزمن. أخيار كفار لم يصل إليهم الآن كثير من المسلمين المدعين للإسلام. اجتمع الستات الكبار، الوليد بن المغيرة وجعفر بن سفيان وعقبة وأمية بن خلف، سبحان الله العظيم، أولاد، وقالوا إن وفود الحج قادمة في هذا الشهر، خلاص يعني بدأ نفس الحج يدخل، وسوف يدعوه محمد إلى دينه بيت الدعوة. فنريد أن نوسع الاتهامات، حرب إعلامية، أنت يا فلان تقول إنه ساحر، وأنت يا فلان تقول إنه كاذب، وأنت يا فلان تقول إنه مجنون. الوليد بن المغيرة رمى سيفه، هذا رجل وأبو خالد بن الوليد وأبو الوليد بن الوليد، مات كافرا لكن عنده مروءة وعنده شهامة البيئة العربية الأصيلة. قالوا له ما لك يا أبا الوليد يا أبا لا تشرب، فليس شهادة. قال من هو الكاهن؟ قال الكاهن الذي يصدق مرة يصدق مرة ويكذب مرة. قال ما جربنا على محمد الكذب. يعني هو العادي ويكرهه ويكره دينه، لكن لا يقول الا ايه؟ الا الحق. سبحان الله، حتى كفار قريش كلهم قالوا لئن اتبعني هنا معك متخطف من ارض، يعني هو على قناعه بان الرسول عليه على هدى، فإن تبع الهدى معه متخلف من ربنا سبحان الله. قال يعني ومن الشاعر؟ هذا يا الوليد انت يا خالد انت ما شاء الله يعني في ما شاء الله ده ما شاء الله يعني سبحان الله انت في الشعر. قال لقد سمعت شعر عبيد بن الأرمص وأمية بن مصر، والله ما هو بالشعر، كلام القرآن هذا ليس بالشعر، ليس بالشعر. طيب ما الساحر؟ قال الساحر الذي يخوف الناس احيانا. قال ما خوف احد من محمد القط، محمد امن وامان. فانظر الى الرجل سبحان الله رمى عليه يقول الصدق، وهذه قضيه الاسلام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب من تقوى. يعني لا تكن عنصريا في بيئه تظهر العنصريه، يعني انت اسباني مسلم، انا اريد أن يعرفك الناس أنك مسلم ليس أنا أعرف اسمك أو لا أو كذا أن تصرف في الشيخ، لا أنا أريد أن أعرف الجيران والناس أنك بتصرفاتك وبأحدك الزكية وبصوتك أبو الحق. زوجتك الحمد لله وبنتك تعرف أنها مسلمة بطبيعة زيها. أما أنت اجعل سمتك ورائحتك وكلامك وأسلوب وقضية التصرفات هذه سبحان الله العظيم هي التي تحكم يعني تصرفات القرآن، لأن القرآن نفسه بدأ بالبسملة والحمد لله رب العالمين وانتهى بسورة الناس، وما بين عبادة المخلوق مع الخالق ومعاملة المخلوق مع المخلوق في أول القرآن وعاملة المخلوق للخالق في آخر القرآن وعاملة المخلوق للمخلوق، ما بين هاتين الدفتين وجد كتاب أقام أمة لو نفذناه على أنفسنا في صغير الأمر وكبير لتحول حالنا إلى أفضل حال. اللهم إني أقرأ إليك من الثقة في ذلك ومن التوكل إلا عليك، توكل على الحي الذي لا يموت. أنت إن طرقت بابه الساعة الثالثة قبل الفجر، الساعة الثانية في الظهيرة في الصباح الذي يراك حين تقوم وتقرا في كل وقت يراك وتطرق بابه، وبابه ليس له باب وليس عليه بواب. إذا قلت يا رب قال لبيك يا عم، حتى وإن كنت عاصيا، إن كنت طالعا وقلت يا رب قال لبيك يا عم، إن كنت عاصيا وقلت يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عمي. اللهم فرج كروبنا واحسن خاتمتنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله وامين واصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن على احبته في الله. انت ان حسبتك الامور وضاقت عليك الامور فاعلم ان لك رب خالق. هذا الرب هو مالك السماوات والارض، له ملك السماوات والارض، يصرف الحياه كيفما يشاء، لا يصرفها كما تشاء انت، فانك صيرتها كما شئت لدمرت حياتك. ما منا يظن ان لو خيرت ام الكريم بين ان يبقى ولدها في امها ام ان تلقيها في الياب، بالله عليك ام ماذا تفضل هي؟ ان تحتضن بولدها؟ لكنها لما اعترفت بامر الله ماذا الذي حدث؟ بعد 40 سنه من هذه الحادثه يصير سيدنا موسى شيخ انبياء بني اسرائيل ومن العزم الخمسه، وهو الذي كلمه الله تكليما ليختص بهذه القضيه، لم يوحى الى عن طريق جبريل والى مكان يكلم ربه سبحانه وتعالى. اللهم ارنا صحبته سبحانه وتعالى سبحان الله. اذا القضيه يعني مريم ام عيسى سبحان الله يعني كانت تتمنى ان تتزوج وتحمل حملا طبيعيا وتلد امام الناس، اما ان تحمل بدون زوج ولم يسبق لها زوج، قالت معبره ولا تمسسني بشر، مجرد مس ما مسكتها بيدها انسان ولا لمس شعرها انسان سبحان الله العظيم، وهي للان سبحان الله والابطال للان سبحان الله هذه لم يمسسني بشر. كانت تتمنى ان ياتي عيسى من زيجه واضحه على الناس كما هي النهي، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولا تاتي رحمه الله يصير عيسى رمزا للقدرة الإلهية التي هي طبقة القدرة في أن يخلق الله كيفما يشاء. إذا الإنسان سبحان الله العظيم كان يتمنى الخليل أن يترك ولده رضيع وزوجه هاجر في وادي غير الإنسان، كان يتمنى أن يعود إلى بشرة الشام حيث الأنهار والمياه والأمطار والجو ذلك، أما إني أسكنت من ذريتي في وادي غير الإنسان. انظر إلى كلام الخليل في توكلي وثقتي بالله، اسكنت انا مسك الانسان يعني ايه؟ يعني قال له اربع جدران وصف هذا وسد. اما ان اعطي انسان في الصحراء اقول انا اسكنت كيف يسكن يعني؟ هو سكن لان رب العباد سبحانه وتعالى دائما اقول ان جذور المؤمن سماويه وليست ارضيه. انت في الارض تطرح ثمار الايمان لكن جذورك في السماء عند عالم النور. فإذا العبد لو سير حياته كما يتمنى لقد أصبح العقل فلا أم الكريم يعني سبحان سيرى رب العباد ولداها لها في البداية كما تريد ولا أم عيسى المس القضية ولا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر صحابته بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى يد سبحان الله. فأنا أريد أن أقول دع الله يختار لك تدبر واختار على الاختار فربك يخلق ما يشاء ويختار. قال ربنا ما هي لا يخلق الخيار انما ثق في رحمه الله. فالانسان يتوكل على الله ويأخذ بالله ويفوض الامر من الله ويسلم امره لمن يقول للشيء كن فيقول. هنا يكون مؤمنا صادقا يشير اليه الناس بالبلاغه والهدى والنصائح وتشير اليه الملائكه وتقول هذا هو الطاهر الشريف اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وصوت عن بعده تبركا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما اللهم فك الثور عن المكروهين وسد الدين عن المدينين ارفع حوائجنا وحوائج المحتاجين ارحم امواتنا واموات المسلمين اللهم تولنا برحمتك يا ارحم الراحمين وارزق بناتنا الازواج الصالحين وابنائنا الزوجات الصالحات بين الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم اجعل كل بلاد العالم امنا وسلاما ومطمئنا يا اكرم الاكرمين وقنا من شياطين الانس والجن ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واغفر لنا منك بخاطر السعاده اجمعين ولا تحرمنا باب النظر الى وجهك الكريم في مرحله الصدر عند العيد المغترب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان سأل بفضل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله من أضافه من الله الكذبة كلمة مع إدارة المسجد إن شاء الله ثم نصلي بعدها غفر الله لي ولكم لا تنسوا لهم صالح دعاء. Es un resumen de un tiempo, es casi espontáneo. Que hubo un sabio algún día que dijo: Allah, yo pongo mi confianza en ti y dejo todo mi pensamiento en ti. Esto quiere decir que el ser humano ha de dejar lo que Dios, lo que Allah crea y crea su creación o hace su hecho tal como es y no pensemos nosotros en nuestras posibilidades porque lo que pensamos nosotros igualmente puede ser perjudicial para nosotros. En cambio, lo que hace Allah para nosotros no es perjudicial. Por ejemplo, cuando se pone a un enfermo o a una persona enferma, tiene que creer de que esto igualmente Allah subhanahu wa ta'ala lo ha puesto esta enfermedad o ha hecho enfermo para que vuelva a las plegarias hacia Allah. Y así se queda con la relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Y nos habló de Hassan al-Basri, que estuvo en un pueblo y vio que había gente que estaba edificando unas habitaciones muy pequeñas. Y les preguntó, ¿para qué las hacéis tan pequeñas? Les dijeron, esas son para cárceles. Entonces él les contestó, pues hacedlas grandes porque algún día igualmente entraréis vosotros. O sea, todo esto quiere decir que el futuro del ser humano es incapaz de entenderlo. Un sabio puso 10 ratas o ratones en un recipiente de cristal lleno de agua, en el intermedio. Esos ratones estuvieron casi 15 minutos intentando salir y no pudieron atrapar la pared, por la pared cristalina. A los 15 minutos se quedaron allá cansados y sin mover. Entonces vino el señor, de la puerta del sufrimiento, la sacó, la dejó descansar una hora, luego la volvió a poner y entonces se quedaron una hora intentando. ¿Por qué? Porque tenían en la mente algún recuerdo de que puede haber algo de la salvación. Todo esto nos orienta hacia de que Allah subhanahu wa ta'ala tenemos que dejar la confianza totalmente en Él. Otro ejemplo, el profeta Yunes, cuando declaró la ballena, por su estafar, por su plegaria hacia Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lo sacó la vida y lo volvió a su pueblo. También nos dijo sobre la vida de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que cuando murió su padre, él aún estaba en el vientre de su madre, y jamás él preguntaba por su padre, ¿dónde está mi padre? Hasta que llegó a los seis años murió su madre. Y luego pues, lo cogió su abuelo, luego lo cogió su tío, y por allá a los 50 y tantos años, estaba cerca de donde estaba enterrada su madre, vieron al profeta que estaba por aquí al lado de la tumba llorando, porque recordó entonces a su madre. Nos habló también de los idolatras, del marido de su vida, que era un señor de su gente, de su clan, era como un presidente, vamos. Hablando sobre qué van a hacer con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre su mensajerío. Entonces él le dijo: ¿quién es el adivino? Dijeron que el adivino, a veces adivina las cosas y otras no. Dijo: ¿y quién es el profeta? Claro, porque ellos decían de que el profeta de Muhammad era adivino, o era poeta, o era brujo. Entonces él preguntó: ¿quién es el adivino? El que estaba el adivino, que adivina algunas cosas y otras no. Preguntó: ¿quién es el poeta? Y luego él nos habla algunas cosas de sus sentimientos. Dijo: ¿y el profeta, el brujo, qué hace? Y tenemos la gente que le entiende en dedo. Entonces nosotros con el profeta jamás vivimos con él algún miedo, y siempre hemos escuchado cosas pacíficas para todos nosotros, y nunca nos mintió en nada. En resumen, tenemos que tener la educación, la costumbre, los movimientos, nuestros hechos, tal como nos dice el Corán, porque es la que nos une nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah hace lo que Él quiere, siempre en el bien de su creación. Nosotros no sabemos tanto, no sabemos el futuro, por lo tanto,